الموالاة في الوضوء. اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان. مذهب مالك فيه تفصيل، يعني المالكية يفرقون بين العامد والناس، فيرون أن الموالاة، شوف هناك قبل قليل رأيتم في المسألة التي مرت رأينا التقاء الشافعية والحنابلة، رأيتم الآن سنجد أن الالتقاء بين الحنفية وبين الحنابلة وبين المالكية في الروايتين المشهورتين عنه، وهذه من مزايا دراسة الفقه المقارن، أن نطلع وأن نعرف أن منهج هؤلاء الفقهاء هو الغاية التي يرمون الوصول إلى الحق، هذا هو الذي يريدون الوصول إليه. نعم، إذا مشهور مذهب مالك أن الموالاة واجبة مع الذكر ساقطة مع ماذا؟ النسيان. ولا شك أن المذهب راعى في ذلك أصول الشريعة، فنجد أن الشريعة الإسلامية راعت ما يتعلق بالنسيان، ولذلك يذكر العلماء، وهذا سنعرض له إن شاء الله تفصيلا في المناسبات، أن أسباب التخفيف في الشريعة إنما هي سبعة، من بينها إنما هو ماذا من أسباب التخفيف؟ هو ما يتعلق بالنسيان، عفو عن أمة الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان، إن الله وضع كما سيتعرض لذلك المؤلف، ربما يتعرض. نعم، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر. أولا الإخوان عرفوا الموالاة، معنى هذا أنني في الموالاة أن أغسل كل عضو يلي الآخر، يعني أنا أقرب لكم، يعني كل عضو يلي الآخر، موالاة يعني هذا بعد هذا مباشرة. هناك تفريق يسير لا تأثير له في هذه المسألة، لكن إذا وجد تفسير طويل، وهناك أيضا مسائل في ذهني أقولها لكم لأنها غير موجودة في الكتاب وقد تغيب عني يعني أحيانا، أيضا العلماء بصرف النظر عن ذلك الذين قالوا أيضا بوجوب الموالاة، حتى قالوا لو أن إنسانا أيضا أخر غسل عضو عن عضو فنشف العضو وكان مشتغلا بالطهارة هذا لا تأثير له. انتبهوا لهذه القضية، نفرض أن أحدنا قام فغسل وجهه ثم قام بعد ذلك فغسل يديه ووجد في يديه مادة من المواد التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فاشتغل في تنظيف يديه من هذه المادة، فأدى ذلك إلى أن طال عليه الوقت فنشف ذلك العضو، هل نقول بأن وضوءه بطل وعليه أن يسترف؟ قالوا لا، هو مشتغل في حكم الطهارة، فما دام مشتغلا بحكم الطهارة فلا تبل. وقفت على أن بعض العلماء يرى أيضا أن المصاب بالوسواس، تعلمون الموسوس أحيانا يكرر ويتوقف ويدلك الأعضاء ويزيد، قالوا أيضا هذا معفو عنه، لكن الذي يفرق بين الأعضاء عبثا وتساهلا هذا هو الذي ينص عليه العلماء في هذا المقام، فهذا الذي لا ينبغي أن يغفر له عند من يقول بأن الموالاة واجبة. ومع القدرة ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات، لأنه إذا تفاحش التفاوت، مثلا إنسان غسل وجهه ثم خرج وانشغل بأمور التجارة وخرج إلى مكان كأنه انصرف عن الوضوء، ولذلك وجد تفاوت ومسافة كبيرة، فهذه يرون أنها حتى هذه يعني غير معتبرة، وأن الموالاة لا بد من هذا وأن الوضوء لا بد من استناف. نعم، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك وهنا لم يذكر أحمد، وهذا من القواعد التي أيضا يقصر في هذا الكتاب في بعض المسائل، وهذه فائدة نذكرها للإخوة وخصوصا طلاب العلم وخاصة الذين يشتغلون بهذا الكتاب. هذا الكتاب صاحبه مؤلفه نفس نص على أنه نقل آراء العلماء من كتاب الاستدكال لابن عبد البر، وكان كتاب الاستذكار لابن عبد البر من المشكلات التي كان يواجهها طلاب العلم، لم فيما مضى لا يوجد من هذا الكتاب إلا جزءان طبع، والآن بحمد الله الكتاب أصبح موجودا ومطبوع بكامله وطباعة جيدة ومخرج أحاديثه فهو موجود، فهو خير مرجع لهذا الكتاب فيما يتعلق بنقل المذاهب. فابن عبد البر عندما يذكر آراء العلماء هو يذكرها وقد يزيد أحيانا، ولكن ولذلك هو قال وإنما عولت في نقل المذاهب كتاب في المذاهب، وإنما عولت في نقل آراء العلماء على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، إذن هو معتمد عليه، فلننتبه لهذا، قد نحتاج إلى مسألة فنرجع إليه. هناك قضية معروفة عند بعض العلماء، قضية لماذا أحيانا نجد أن بعض العلماء كابن جرير وابن عبد البر لم يذكر أحمد، فمثلا ابن عبد البر لم يذكر الإمام أحمد في كتاب الانتقاء، هل لأنه لا يعده من الفقهاء؟ هذه حقيقة الكلام فيها يطول، لا نريد أن نفصل القول فيها، لكن هذا لا ارتباط له. فأنا لا أرى أن ابن رشد لا يرى أن الإمام أحمد من الفقهاء أبدا، بل هو يراه لأنه يذكر رأيه، لكنه يعتمد هو في الأندلس، فمتى وجد رأي الإمام أحمد نقله، وإن لم يجده لم ينقل. فلا ينبغي حقيقة أن نحمل ابن رشد هذه المسألة وأن نقول بأنه لا يراه، بل العكس، هو يرى الإمام أحمد، وقد رأيتم أنه يذكر آراءه ويفصل فيها إذا وجدها. نعم. والسبب في ذلك الاشتراك. إذن بقي مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد له روايتان، رواية أن الموالاة واجبة، هذا هو المشهور، الرواية الأخرى أنها غير واجبة. إذن نستطيع أن نقول بأن الآراء في المسألة ثلاثة، الرأي الأول وهو رأي الأكثرين أن الموالاة ليس بواجبة، ومن هؤلاء الشافعي الحنفية والشافعي ورواية للحنابلة، وأيضا بعض المالكية. الرأي الآخر أن الموالاة واجب، هو المشهور في مذهب الحنابلة. الرأي الثالث التفريق بين الناس والجاهل، فالناس يعذر وغير الناس لا يعذر، وهذا هو مذهب المالكية ومشهور مذهب المالك. هذه هي الآراء. فلماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ نعم. والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض. حقيقة أختصر لكم كل كلام المؤلف، هذا حقيقة قد يكون غير مقنع، لأن المؤلف أحيانا يخرج الأدلة العقلية. أنا أقول لكم عمدة الذين قالوا باختصار بأن الموالاة غير واجبة هو الأثر الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر كان في السوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد، فبعد ذلك قام فمسح على خفيه بعد أن نشفت أعضاءه، يعني بعد أن جفت أعضاءه. إذن هنا كما ترون هذا حقيقة هو الأثر الذي اعتمدوا عليه. أما قضية الواو الذي ذكرها المؤلف هنا، فالقف الاستدلال هنا غير قوي، ولذلك نجد هنا أنهم يدعمون مذهبهم بهذا الأثر ويرون أنه أقوى دليل لهم. يقولون عبد الله بن عمر فعل ذلك، غسل وجهه ويديه ومسح راسه ثم انقطع عن الوضوء فدخل المسجد لما دعي إلى جنازة للصلاة عليها، ثم بعد فترة مسح على خفيه بعد كما ورد في الأثر بعد أن جفت أعضاؤه. قالوا فلو كانت الموالاة واجبة لما فعل ذلك عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي وهو يدرك هذا الأمر وهو معرس الناس على فعل الرسول على اقتداء به. قالوا ولو قدر أن عبد الله بن عمر سهى عن ذلك لأنكر عنه الموجودون، فيوجد من بين الذين حضروا عدد من الصحابة ومن غيرهم، فلم ينكر ماذا على عبد الله بن عمر ذلك الفعل. قالوا فدل على أن الموالاة غير واجبة، هذا هو أقوى دليل، أخشى يعني يباغتنا الوقت فيمضي. نعم. وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. هذا الدليل الذي ذكره المؤلف نعم يحتج به هؤلاء، ولكن هذا يرون يرد عليهم الآخرون ويقول إنما هذا في الغسل، وهنا المسألة متصلة، هو يغسل وجهه كما عرفتم، يتمضمض ويستنسق ويغسل وجهه ويديه ويصب الماء على رأسه ثم يؤخر غسل الرجلين، والعلة معروفة تعرفونها لنظافة المكان، لكن الأمر متصل هنا. قالوا فهذه قضية خاصة، ولذلك العمل فيها متصل، لأن الوضوء والغسل إنما هما طهارة، فلا ينبغي أن نفصل بينهم في هذا المقام. لكن الواقع أن حجة الآخرون الذين قالوا، يعني إذن هنا المؤلف ذكر أن حجة هؤلاء هو أن الرسول إذا اغتسل أخر غسل الرجلين، فكأن غسل الرجلين يأتي بعد، من قال بأن الأعضاء تنشف، هو يؤخر غسل الرجلين ثم بعد ذلك يغسلهما مباشرة، فلا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني ليس في ذلك دليل قاطع على جفاف الأعضاء ونشوفتها، إنما فيه فقط أنه يؤخرها والماء لا يزال على البدن لأنه يفيض الماء على بدنه كما هو معلوم ثم أفاض الماء على بدنه. إذن هذا الشيء. إذن أصرح الأدلة كما قلنا هو أثر ماذا؟ ابن عمر. يأتي الفريق الآخر ما دليلهم؟ الفريق الآخر أيضا لهم أدلة الذين قالوا بالموالاة، ومن أصرحها حديث عمر بن الخطاب أيضا في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر في قدمه، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أحسن وضوءك، فتوضأ ثم صلى. قالوا فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أحسن وضوءه، وفهم الرجل من الأمر بإحسان الوضوء؟ نعود إن شاء الله نقف عليه إن شاء الله، لنقف عند باب هام له ما يتعلق بغسل بمسح الخفين إن شاء الله في درسنا في يوم الغد. تفضل نقرأ حتى لا يبقى إشكال في الكتاب. وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد. يعني هنا مراد المؤلف في حمل الأفعال على الوجوب أو الندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه توضأ مرتبا أيضا كان يوالي بين أعضائه في الوضوء، هذا هو مراد وهذا هو الواقع وهو حجة للذين قالوا بوجوب الموالاة. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان، لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلا إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك. لا شك أن من أسباب التخفيف كما ذكرنا التي ذكرها العلماء إلى جانب السفر والمرض وكذلك القصور والإكراه النسيان أيضا، فالناس كما هو معلوم معفون عنه، لكن ليس على إطلاق، يعني ليس من نسي ركن من أركان الصلاة سقط عنه، لا، يعني القضية فيها تفصيل، لكن هذا من حيث العموم. والدليل في ذلك الحديث الذي ورد بعدة ألفاظ ظن ذكر هنا بلفظ عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك ورد بلفظ إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وإن الله وضع عن أمتي، والحديث له عدة طرق وشواهد كثيرة ومتعددة، وقد جمع العلماء واستوفوها في الكتب المعروفة كتب الحديث، وانتهوا لأن الحديث حسن أو صحيح أو صحيح أو حسن. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع. لا شك أن العذر كما هو معلوم أيضا إذا عذر الإنسان في أمر من الأمور فإنه يخفف عنه، والعذر كما تعلمون قد يكون مرض، يعني قد يمرض الإنسان والمرض من أسباب التخفيف وتعلمون ذلك، كذلك أيضا من أسباب التخفيف السبر وتعرفون الأحكام في ذلك، وهذه إن شاء الله كلها سنمر بها إن شاء الله في مواضعها ونفصل الكلام فيها وأسرار الشريعة في مثل هذه الأمور. نعم، وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، هذه قضية لعل الإخوة يذكرون تكلمنا عنها قبل وقلنا المؤلف ربما لم يعرض لها فهو عاد إليها، تكلمنا عنها تفصيلا فيما مضى، والسبب هو حديث لا وضوء لم يسمي الله، وقد رأينا من العلماء من قال بوجوب التسمية وأكثرهم لم يجب ذلك، بل بعضهم فسر ذلك بأن المراد بها النية، وكل هذا لأن الحديث يدور حول ابن حبيب، لكن الحقيقة أيضا الحديث له عدة طرق وشواهد وقد حسنه كثير من العلماء، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يغفل ذلك، لكن العلماء قالوا إن نسي التسمية سقطت عند من يقول بوجوبها، وإن كان ذاكرا فعليه ألا يغفل عن ذلك ويتركه. واحتج لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله، وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل. هذا في هذه الرواية لأنه عن طريق كما قلنا ابن حبيب المالكي، لكن ورد عن طرق عدة وله أيضا له عدة روايات وطرق أخرى وهي طرق كثيرة جدا جمعها العلماء وانتهوا إلى تحسين هذا الحديث، وأظن أن من حسنه الإمام النووي. أظن هذا انتهت المسألة، أعود للمسألة فألخصها للإخوة لأنها جاءت جملة. رأينا من هذا أن من العلماء من أوجب الموالاة، ومنهم من أوجبها بقيد بالتفريق بين الناس والذاكر، فأوجبها على من ماذا؟ أوجب الموالاة على غير الناس وأسقطها عن الناس، ومنهم من رأى أنها غير واجب وهم أكثر العلماء. وقد رأينا أن الخلاف يدور في ذلك حول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ما نقل عنه إلا أنه كان إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يوالي في وضوئه. قضية أخرى الذين قالوا بعدم وجوب الموالاة هو أثر عبد الله بن عمر، كما رأيتم الأثر الصحيح الذي نقله العلماء أنه توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة ففصل بين ماذا؟ المسح للخفين، وكان لابسا للخفين، وبين ماذا؟ بقية أعضاء الوضوء، مما أدى كما ذكر في الرواية لأن جفت الأعضاء، فقال هذا حج لنا لأن عبد الله بن عمر صحابي وجليل، ولا يمكن أن يقع ذلك منه لو قد عرف ذلك الأمر، ولم ينكر عليه وضع من جملة الذين حضر معه هذه الجنازة. والآخرون لهم أدلة كثيرة، منها أدلة يعني صريحة، يعني وجه الدلالة منها صريح ومنها مجمل، ومن الأحاديث التي فيها إجمال في الدلالة أحاديث ويل للأعقاب من النار، وتعرفونها بعضها متفق عليه، وبعض رواياتها في صحيح مسلم، وبعضها في كتب السنة، وهي أحاديث صحيحة من طريق عائشة وميمونة وغيرهما، ويل للأعقاب من النار. وأولئك الفريق الذين قالوا بعدم وجوب الموالاة قالوا هذا لا يدل على أن الموالاة واجب، ولكن على أن الإنسان ترك جزءا من أعضائه، ترك لمعة أو قبرا في قدمه، فبذلك لم يكن قد أتم وضوءه فكأنه لم يتوضأ، فأمر بذلك. هذا تقصير في ماذا أو تساهل في أمر ماذا؟ إسباغ الوضوء. لكن من أصرح الأدلة كما ذكرنا للذين قالوا بوجوب الموالاة الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ وقد ترك قدر ظفر، يعني جزء صغير في قدمه، فأمره عليه قال له عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك، ثم عاد الرجل فتوضأ وصلى، فتوضأ وصلى. إذن هذا دليل على الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. الذين يقولون بعدم وجوب الموالاة قالوا إن إعادة الأمر بإعادة الوضوء هنا ليس لأجل الموالاة، ولكن لأنه ترك جزءا يسيرا من القدم فأمر بغسله. الآخرون قالوا لا، أيضا في أثر عن عمر رضي الله عنه موقف عنه، لأنه رأى رجلا لم يحسن وضوءه، يعني ترك شيئا، فقال له أعد وضوءك. هذا كل ما يدور في هذه ماذا المسألة. وقد ننتهي أيها الإخوة من هذا يعني إلى خلاصة قيمة، عناية الفقهاء بماذا؟ بما يتعلق بمسائل الفقه، اهتمام بهذه المسائل المرتبطة بماذا؟ بدين المسلم، بهذا الوضوء. فترون أن الآية ذكرت لنا أمورا أربعة، لكن انظروا كيف وقف العلماء عند مثل هذه الأمور، وانظروا كيف دقق العلماء في هذه المسائل، ثم انتوا إلى هذه النتائج المفيدة التي يستفيد منها كل مسلم. هذا كله من نتيجة دراسة هذا الفقه العظيم الذي لا يبنى على طول الزمان عز، ولا يفنى بكثرة ما ينفق منه. أنتم ترون أن العصور قد مرت والدهور على هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة باقية ما بقي الليل والنهار، وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن أولئك الذين يحاولون أن يقبحوا في هذه الشريعة إنما لجهلهم في هذه الشريعة، وأن أولئك الذين يحاولون أن يغمطون هذا الفقه حقه فهم بين أنواع، إما إنسان حاقد على هذه الشريعة. ولذلك لو أنكم دققتم النظر، وربما كثير منا لم يدرك هذا الأمر، نحن عندما نلقي نظرة فاحص على أولئك من غير المسلمين الذين تكلموا عن الشريعة الإسلامية، نجد أنهم ما حاولوا أن يعرضوا العقيدة الإسلامية، لأنها عقيدة صافية نقية تختلف عما هم عليه من عقائد فاسدة، فتركوها لأنه ليس فيها مكان للطعن، فاتجهوا إلى ماذا؟ إلى الشريعة الإسلامية وخاصة الفقه، فأخذوا يقدحون في هذا الفقه ويتكلمون عنه، وأنه حلول جزئية، وأنه هذه الحلول لا يوجد روابط تربط بينها، وأنها مسائل مفككة. أما مثلا القانون فإنه وضع له أسس ومواد، وأن المسلمين قصروا. لكننا وجدنا من بين هؤلاء أيضا من غير المسلمين نفر كان قولهم قول صدق، فأنصفوا هذا الفقه حقه، فنجد أن من أكابر الفقهاء غير المسلمين من عرف قيمة هذا الفقه، ولكنه لام بعض المسلمين في هذا الموقف وقال إن على المسلمين أن يظهروا هذا الفقه. متى قالوا هذا؟ عندما أظهر لهم من قبل بعض العلماء. وأن هذا الفقه فيه خصوبة وفيه شمول، وأنه يشتمل على قواعد ثابتة مستقرة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. بل وجد من بعض الناس من قال إنه ربما إن الشريعة الإسلامية وأن الفقه الإسلامي استفاد من القانون الروماني، وقد وجد من نافع عن هذه القضية وناقشها وأبطلها وفندها وبين أن هذا غير صحيح، لأن أصلا هذا القانون الروماني أصلا لم يترجم للإسلام إلا في القرن الثالث بعد أن نضج الفقه الإسلامي وعرف وتنقلت الأجيال، وبعد أن جاء الأئمة الأربعة ودرسوا هذا الفقه ومحصوه ووجد تلاميذهم وبحثوا عن علل الأحكام وخرجوا على مساليهم واستدلوا عليها ودونت الموسوعات، وأيضا كتب التراجم من له أيضا اطلاع على تاريخ المذاهب وعلى دراستها ومن له صلة بالأدب العربي وكذلك بالتاريخ الإسلامي، يجد أن غالب الكتب التي ترجمت من يونانية وغيرها إنما عنيت في الأصل بالفلسفة والمنطق وغيرها، وهذه قد يكون لبعضها ضرر الإسلام وأنتم تعرفون ذلك، لكن الفقه هو الذي أفاد غيره. بل نجد إن القانون الفرنسي استفاد كثيرا من ماذا؟ من الفقه المغربي، لأنه كان موجودا في الأندلس، ومن يقرأ مثل هذه الأمور ويقرأ في كتب القانون يدرك أهمية ذلك. إذا نجد من هذا أن الفقه الإسلامي هو فقه خصب، وأن الحوادث والواقع كما ترون تجد، ولكننا بحاجة إلى من يعنى بهذا الفقه ومن يمحصه. ولهذا نعود ونقول إن دراسة الفقه دراسة مقارنة فاحصة، لا ندرس الفقه حقيقة لننتصر لمذهب فلان، لا، ولكن ندرس الفقه لنعرف الحق فنتبعه أيا كان. قد أكون أتبع مذهب من المذاهب فذهب لي أن الحق في غيره وأن الدليل مع صاحب ذلك المذهب، فلماذا لا أرجع إليه؟ وإذا كان عمد المذاهب وأئمتهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلماذا لا نقتدي بهؤلاء؟ وأخطر من ذلك أن نجد من بين الإخوة مثلا من المسلمين من نجد أنه يتعصب لإمام في بعض الفروع، وقد يتعصب إليه في مسائل ضعيفة ويترك الأخذ برأيه في أمور العقيدة ذات الأهمية التي هي الأساس، هي أصل هذه الشريعة ولبها الذي تقوم عليه. فالإنسان الأصل أولا ينبغي أن يعنى بأمر العقيدة، فإذا ثبتها واستقرت حينئذ بعد ذلك يفر عليه. ولذلك ترون أن الرسول عليه أمضى بمكة 13 عاما وهو يعنى بأمر العقيدة، ما تعب وما مل وما كل حتى أرساها وثبتها ووجد من خالفها وعارضها ومن بقي عليها، لكنه انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وحينئذ بدأ ماذا؟ بدأت الأحكام تكثر، وإن كان بعضها قد نزل بمكة كالذي يتعلق بالصلاة وغيرها، لكن آيات الأحكام نجد أن أكثرها نزل بالمدينة. خلاصة هذا القول وقد أكرره بالنسبة لإخواني وأبناء الطلاب، أن دراسة الفقه، وأنا أحد الذين درسوا دراسة مقارنة، لها ميزة خاصة لا تجدها في دراسة المذهب وحده، لأنك عندما تدرس آراء إمام من الأئمة تجد أنك تدور في فلك ذلك المذهب، وأن آراءك تصب في فهذا القول المشهور وهذا القول المشهور، هذا المصحح وغير المصحح، لكن هل وقفت على آراء الآخرين؟ هل عرفت أدلتهم؟ هل عرفت أسباب الخلاف؟ قد تجد في تلك المذاهب ما ليس في المذهب الذي درسته، وهذه الخلاصة التي ننتهي إليها، وصلى الله عليه وسلم.